جوا فريد جوريدات الكورة الجنوبية ساوت الجماهير أن لجنة النضال لرضع نشر الصاد في سونجو بكوريا الجنوبية عقدت الاجتماع بالشمعة للمرة السادسة أمام مقر قضاء سونجو بمحافظة كيونغزان الشمالية يوم 18 من هذا الشهر ضد قرار أمريكا وشرطمة العاملة حول نشر الصاد. هذا وجوا فريد جوريدات الإنترنتية الكورة الجنوبية تونغليوس أن حياة تيزون للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إولال 15 حزيران المشترك شنت حملة عاجلة في تيزون يوم 14 منه احتجاجا على محاولة أمريكا وشرطمة باكنه لنشر الصاد.